قال الشيخ رحمه الله نفعنا الله وإياكم. فصل: جناية الراهن على الرهن مضمونة لأنه كالأجنبي في المالية، حيث تعلق بها حق الغير حبسا واستيفاء. هذا يتكلم على جناية الراهن على الرهن، ثم على جناية المرتهن على الرهن، ثم جناية الرهن بذاته على الرهن. الرهن أو المرتهن، أول بحث جناية الرهن. هذا ملكي أنا، هذا أمني ملكي، بس حطيته عند رهن، إذا أنا جنيت عليه أضمن، بس مو أضمنه تمليكا لك، أضمنه حبسا لك، لأن حبسا لك حبسا بجيسا تعطيك بدلا بقيمة وكذا ينحط رهن بدلا. ايوه مضمونة لأنه كل أجنبي، ما الأجنبي كل أجنبي هو مالي، لكن في حالة كونه رهنا عندك بدين لك علي فأنا كل أجنبي. ايوه حيث تعلق بها حق الغير حبسا واستيفاء، حبسا ما يمكن تاخذها منا حتى اوفيها بنا، واستيفاء اذا هلكت عندك الحاجه المرهونه تكون استوفيت دين تخدم، او اذا انجزت انتهى الاجل استوفيت من تبيع او تستوفيت. ما ببيع المرتهن، مو المرتهن، الراهن يؤمر المرتهن بإحضار حتى يشوفها المشتري. وكمان استيفاء أوضح من هذه المسألة. إذا مات الراهن أنا راهن عندك عدد هيك قال الكفار، الله يرضى عليه وكل وفاة ما عليش نحن عملنا إذا مات الراهن فليس عنده مال إلا الرهن. أنا العبد رهنت عندك على مال وعاوز أنفق على نفسي أو الجارة أو كذا، أخذت من 2000 3000 ليرة حتى أنا على العندك أنفقته، نفقت الأموال اللي جنيتها من العبد رهن ومثل أنا إذن يكفوني قبل ما قالوا تجهيز الميت مقدم على الدين، أول كل التجهيز ثم وفاء الدين ثم الوصية ثم تقسيم التركة. قال لا، في الحالة في شيء قبل التجهيز شوي. قال المال الذي تعلق به حق الدائن، المال المرهون إذا لم يكن للميت مال سواه، من بيعه ومن جهز الميت ومخلي الدائن ما أخذه، ما نحسن ناخده للحاصمة استيفاء شوي، من بيع العبد ناخذ من حقه اول كل نعطيك ذلك، فان فضل شيء بجهد، فضل شيء بالوفدين. ايوه، فاذا يقدم الدين اذا تعلق شوي الدين بعين التركه ولا يوجد وفاء او تجهيز بغيرها للحاجه، هي استيفاء. أيضا تنظيم الاستيفاء، المرهون محبوس عندك شوي حبسا واستيفاء، فلو أنا جنيت عليه بدل ما قلت لك رهنت عندك العبد رهنت عندك البقرة وجاني ابنه رمزت أولادي الشباب نحروا البقرة جرحوها وطعموها لها الناس، شو يعني بدي أنا بدك تاخذ مني بدلها اما بقره او قيمتها تتحط رهن عندك الى ان اوفيك الدين. مؤخر سيدي مرتبته في الديون، مؤخر الدين قوي، مؤخر الزوج الدين قوي. احنا عندنا الدين قسمين، دين قوي دين ضعيف، دين ضعيف هذا من حيث التركة، أما من حيث الزكاة دينضان دين قوي دين وصاد دين وصاد دين ضعيف دين ضعيف أيوة. بالزكاة التركة ما جاء ما قالوا إلا دين قوي ودين ضعيف. الدين القوي الذي عرف سببه أو فيه بينة، الدين الضعيف الإقرار في مرض مفقود. يا أولادي الله يرضى عليكم، الآن إله معي 50,000 ليرة منين؟ ما في دين، ما شفنا شو سببه، منين إجوا، شو أخذ بدلهم، وإمتى أخذوا 50,000 ليرة وصرفوا، تزوج فيهم ما نعرف تزوج. هذا إقرار وليس فيه أثر، وليس فيه أثر. لا والله أنا ليتني عم بالدواء يا ابني، وهي الراشفة تبع الدكتور الفلاني وهي العملية الفلانية وكذا، كلهم أخذتهم من فلان، هذا دين قوي. إذا عرف أثره ما عرف مجرد إقرار دين ضعيف، يقدم الدين القوي على الدين الضعيف. فإن وفى بعدين نعطي الدين الضعيف، إن لم يفي نقسمه بالنسبة للدين الضعيف. هذا بإيه؟ بالتركة. أما بالزكاة بين دين قوي دين وسط دين ضعيف. الدين القوي ما كان قرضا أو بدل مال التجارة وفي بينه أو المديون مقر معتبر، قال هذا ما بزكي عليه حتى أقضى 50 درهم، 40 درهم، طالع عليهم درهم 500 صار وطالع عن إيني عن السنة الماضية، لو بعد 10 سنين يطالع عن 10. طيب الدين الوساط ما كان بدل ما، لكن مو مال تجارة، أنا قاعد بعندي تلك نبايات تأخذ تعبني، الناس عم يجون عندي مني وما عادوا لكي صار على شو ما رأى هذا اللي يدور أو عرضتهم على إنسان قال لي تعال هون أنا بشتريهم، ما رأى تعرضهم هذا الزلمه سالي بيت بدي سيوت لك قبلتهم انا اعطيهم اياهم بس ما معي حقهم هنا جايين اياهم لعشر اشهر لاكثر لاقل واذا بيقع بالدين ما اعطي بدي بايده يوفي. هذا بدل ايه؟ بدل مال لكن مو مال تجاره. لو انا ما بعت عليهم زكاه اساس بيتي عليه زكاه هذا من هيك قال زي الوسط. اما بدل مال التجاره باخر السنه بجرد وعندي البضاعة اللي زكي عليها، هذا الفرق. كمان بدل المادة اللي مو مال تجارة دين وسط ما في عليه زكاة طالما هو دين حتى أقبض نصاب، مو 5 نصاب 200 درهم طالع عليهم قد ايه؟ ما مضى من السنة على ما مضى. نعم هي التالي. الثالث الدين الضعيف ما ليس بدل مال، بدل المهر، بدل الخدع، بدل الصلح عند العمل، كل هذا مو ما مهم. انا استغفر الله العظيم ان شاء الله ربي يحفظنا، قتلت الانسان عمدا اذن عدوني حياتوني جيت ولي جناني بس هلا لك بعشين بعطيك 10 ديال بس تعال امضي لك هذه هون دين لك بس اعفو عني الا نعطيك عني فقي هذا مو وانا مو العاقله ايش انا قلت جناية عمدة، لأنه لو كان خطأ العاقل. فبهذه الحالة هذا دين ضعيف. أنت إلك عن بهالدين وقعد 20 سنة لوفيتك، جتني تركة جاني ميراث طلع لي كنز بطيخ مبسبر أعطيتك كان فردفة الماضي كله ما تدفع عليه. إذا قبضت نصابا ثم بعد القبض حال عليه الحول بالزكي، هذا الدين الضعيف. ما المفقود اللي بعدين وجدوه أو ميت عند واحد بعد حين اعترف فيه والركاز وغيره تبع في مدة فقدان وما في عليه زكاة. هي أصبح شو جناية الراهن على الراهن مضمونة، لأنها تتراضي في المالية حيث تعلق بها حق الغير. من حق الغير اللي مديني هذا اسمه مرتهن. أنا شو اسمي؟ قول للشيخ عدنان أخي دليني 1000 ليرة خذ الكتاب رهن. أنا شو اسمي؟ راهن. رهنت الكتاب عندك، أنت مرتهن. الكتاب اسمه مرهون، بيسموه بالمظهر، بيسموه رهن، بيقولوا الكتاب رهن والا هو اللي اطلق المصدر واراد به اسم المفعول. ايوه طيب. وجنايه المرتهن يسقط من الدين بقدرها. شوف اخي انا حطيت عند منك هالجمال الفرس الناقه وجاك ضيوف ونحرت هالجمال وقدمته في الفلوس. نعم سيدي. شو اخي الدينات قدمي لك 10,000 ليره الجمال شو بيسوى؟ 5,000 6,000 7,000 8,000 سقط من الدين بقدري لانك انت جنيت. مو شرط الجناية تكون بس ذبحته وأكلته، لو عبده قتلته ما سقط من الدين بقدر قيمته، فإن كان الدين أكثر بقي لك من الدين ما زاد على قيمة العبد. إذا كان العبد قيمته تساوي الدين فأنا رأس الدين، وإن كان العبد قيمته أكثر إجت معناها سابقة وإنت جنيت عليه صار أماني صار أماني بالجناية بدك تضمن الزيادة. أما لو مات لحاله سقط من الدين بقدر قيمته والزائد أمامي ما لطامنها. نعم سيدي. لأنه لو نقص لا بفعله يسقط بفعله أولى. لأنه لو نقص لا بفعله يسقط فبفعله أولى. نعم. وجناية الرهن على الراهن ومالك هدر أو هدر. جناية الرهن على الراهن وماله. أنا سوي رهنت عندك عبد، غضب العبد مني وين عم ترهني؟ شو أنا متاع؟ إيه متاع، قلت له إيه متاع حطيت وقتلني هذا، لأنه مالي جن علي مثل إذا كنت أنا عم سوي فرسي رفضي رفضي فرسي شو بدنا ضمنوا خيمة هذا. والمراد جناية توجب المال. أيوة لأنها جناية المملوك على مالكه. لا مطالبة بين المالك والمملوك، لا المالك يطالب مملوكه ولا المملوك يطالب مالكه، لأنه إذا كان المملوك بده يطالب مالكه طب رقبتك ملكي شلون عم تطالب مين؟ أي أول واحد. وإذا أنا بدي طالب مملوكي مش كأني عم أبين من جيبتي اليمين حط بجيبتي الشمال، لأنه هو ملكي شلون يطالبه؟ فلذلك ما في هدف. وكذلك جنايته على المرتهن لأنها لو اعتبرت كان عليه تطهيره منها بحدوثها في ضمانه. إذا كمان هجر على المرتهن مو بضمانك خسارة؟ لو جنى على أجدري ما بدك تطهر منها حتى أفيدك الدين وأخذ سليم بلا، فمن باب أولى إذا جنى عليه. ولا يجب له الضمان عليه الخلاص بعدم فائدة. يجب عليك الضمان وعليك الخلاص، يعني شوفوا ليش يجب لك الضمان وعليك أن تخلصه من الضمان، والضمان لأجلك صار مني إذن. قال أبو يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى هي معتبرة لأنها على غير المالك. طيب. في اعتبارها فائدة وهي دفعه إليه للجناية ويقتل الرهن. ويقتل الرهن يعني إذا جنى الراهن على المرتهن صار مدفوع إليه بالجناية وبطل الرهن، صار هذا ملكك ولك علي الدين. هذا رأي أبو يوسف ومحمد. وإن لم يطلب المرتهن الجناية بقي رهنا على حاله، وإن جنى على ماله وقيمته والدين سواء لا يعتبر بالإجماع لعدم الفائدة. وإن كانت القيمة أكثر فكذا عند أبي حنيفة، وعنه أنه يعتبر بقدر الأمانة بجناية الوديعة على المستودع. ايوه على قدر الأمانة، يعني ما زاد على الدين باعتباره بوعي. وهي في الأصل رفع الشيوع وقطع الشركة. انه مات ابونا خلف لنا هالبيت، نحن 3 صبيان و4 بنات، شو قلنا؟ 6 و4 10، البنت الها سهم من 10، انا الي سهمين من 10 بهالبيت، ما بعرف شو كذا، تعالوا نقسمها. لا نسمح هذا صعب، اما اذا اخين قسمناه نصين هينين. قال تعالى ونبئهم أن الماء قسمة بينهم، بين قوم صالح وناقص صالح، يوم تشرب يوم دورة بالشرب ما في لحدا نعطيه مي، بتدور عليهم تعطيهم شوية حليب، يوم دورهم إلهم ما تشرب أي غير شائع ولا مشترك، بل لهم يوم وللناقة يوم. ومعنى قسمة رسول الله صلى الله عليه وسلم الغنائم أنه أفرزها وقطع الشركة فيها، الجيش من استولى على المدينة وغنموا المال، المال مجموعه لها المقاتلين شراكة، لما قسم الرسول قام لبيت المال حصته والباقي أعطاهم، قطع الشركة أنه أفرزها وقطع الشركة فيها. وهذا المعنى مرئي في التبرع، هذا المعنى مرئي في التبرع، إلا أنه تارة يقع إفرازا وتمييزا للأنصباء، وتارة مبادلة ومعاوضة على ما نبينه إن شاء الله تعالى. إنه هلأ أنا وأخواتي ساكنين بهالبيت، ما بدنا نقسم، وكل من أخذ حصة وساكن فيها وشائع ماشي الحال. قال تعالى لك ما ألزمنا، ما ألزمنا السلطان، لكن حبينا ننفرد، هاي التبرع، هنا تبرعنا بالإفراز. هالإفراز هذا مرة بيكون هو إفراز، يعني فرزت حصتي عن حصة أخرين، ومرة مبادلة معاوضة على ما نبينه إن شاء الله تعالى. بيجي معنى الأمثلة كيف بتصير مبادلة كيف بتصير إفراز، وهي مشروعة بالكتاب. هون لما نفهم المعاني هي كلها نعرف أنه دين الإسلام ما هو دين عبادة بحتة، لك هي معاملات، ما في مسألة من مسائل حياة البشرية إلا وللإسلام فيها حكم أبدا، لأنه كامل. اليوم ما أكملت لكم دينكم، والعقلاء من الأجانب عندما أنا بلغني أكثر من حادثة أنه عم يخصصوا هالإنسان ليدرس الإسلام مشان يرد عليه، الهدف شو هو؟ أنه يرد على الإسلام، ما بيلاقي ثغرة، بيلاقي هو الصواب بأسلم. يقول يا عمي ما هيك حطيناك نحن، قلنا لك دروس الإنجيل ودروس القرآن ورد على القرآن، شو في أشياء اقبلها أو لا هفوي كتار بريد عنهم يلي أسلموا من الكفرة يلي كانوا أعداء الإسلام. رئيس الحزب الشيوعي في فرنسا بأسلم، الحمد لله. وهي مشروعة بالكتاب، وهو قوله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء الآية، فأن لله مهتمة، فأن لله خمسة أصبح مناتا أكون أربع أخماس، شلون هيك بدك تقسمها، بين الأنصباء، وهو معنى القسمة، تبين الأنصباء معنى القسمة. والسنة كمان مشروعة بالكتاب وبالسنة، وهو قوله، وهو أنه عليه الصلاة والسلام قسم الغنائم والمواريث، كمان المواريث، أعطى الجد السدس، أعطى الزوج نصف أو ربع، أعطى الزوجة ربع أو ثمن، أعطى البنات الوحدة نصف، اثنتين فأكثر الثلثان، وهكذا. أي تقسيم، أي قسمة، بين الأنصباء قسم الغنائم والموارث، وقسم خيبر بين أصحابه، لما فتحت خيبر قسمها، بعدين أجي اليهود قالوا يا أبا القاسم دعها في أيدينا الأرض، نعطيك نصف الخارج، شو بيطلع من الخيرات، النصف لنا إلى والنصف لنا، قالوا نقبل لكن بشرط نخرجكم منها متى شئنا، قالوا طيب هذا مشينا قبلنا، لما انغدروا ما بعرف سمعت أظن نسيتنا أو أريته والله نسيت كسروا إيد سيدنا ابن سيدنا عمر غدروا فيه وكسروا أخرجوا سيدنا عمر بالعهد اللي فرضوا عليهم رسول الله وهن حتى شو على حاله ولا عم يحرك شو لكن بدنا نشوف امتى بيجي هالشخصية القوية مثل صلاح الدين الأيوبي شو هو صلاح الدين الأيوبي حرر بيت المقدس بإيش بالطيارات والصواريخ والقنبلة الذرية بإيش بالإسلام والإيمان مما حدثنا عنه هي أي أكيد سمعانا من شيخنا شيخ صالح الله يرحمه قال كان صلاح الدين عنده شوي ملة الأتراك بيقولوا خجر الأكراد بيقولوا ملة عنده ملة يمشي على أمر الملة والملة منين بيجيب أوامره الله هذا الكتاب هي السنة والأكراد تلك الفقهاء شوافها فمرة من مرات بالظاهر كثرة السرقات أو بعض الزنايات التي لها حدود أراد الملا سياسة أن يرفع العقوبة إلى القتل بعث له أنه لو أنك قتلت فصلح الدين قال له لا كتاب الله وهذا الحد الذي الله فرضه وهو الدواء إذا نحن فرضنا نقع بالغلط وما نعالج الدواء بظن أنه الملا بكي او اعترف السلطان صلاح الدين بانه هاي انت احسن مني عم ملتزم اكثر مني هل معنى هذا سمعانه بدرسنا بالعموي من شيخنا الله يرحمه انا قرأت سيدي بترجمته انه كان يتلقى الحديث على الحافظ السلفي في ساحات الجهاد مع شيخ المحدثين ابو طاهر السلفي هو شيخه في الحديث يطلب العلم في ساحات الجهاد ساعة الهدوء بين القتال والقتال كان يطلب الحديث تعلم الحديث وعلي رضي الله عنه نصب عبد الله بن يحيى ليقسم الدور والأراضين ويأخذ عليه الأجر هذول مات أبوهم عندهم البستان وهنن صبيين وبنت بدك قسم المال على خمس أقسام خذ المساحة بدك تكون شاطر بمعرفة المساحة ما بتكفي مساحة بدك تعريف الأرض هون قريبة من الشارع هون قريبة من الجبل هون ما فيها خير بتكون معرفة مساحة معرفة قيمة الأراضي ما تمتاز قال بتفرق بالشبر وبعدين هالأرض قسم منها معمر قسم معمر كله سيأتي معنا أشمنا هالبين طلعت الآعة يلي فيها وظهر الآعة غراف وكذا بفلان وفلان داكوني وشقة مطبخ وأرض الديار واسعة في قابل تتعدل في قابل ما يصير تعديل إلا شو اللي يحط مصاري بجير أخي اللي بده يحط هون اللي بده يأخذ الأرنة هاي بده يحط 100,000 ليرة اللي بده يأخذ هون بيأخذ الناقصة بيأخذ شو منها هاي مبادلة أو الإفراج والقسم والشراء كل سيأتي معنا هنا أنا ما عم بحكي شيء إلا الحمد لله قارينه على أسيادنا ومشايخنا وغلاتي يسجوني يا جماعة بيجي لهم بنية طلب العلم لأنه هيك مشايخنا قالوا لنا أدم للعلم مذاكرة فحياة العلم مذاكرة والله مهما تعلمنا وحفظنا واخذنا شهادات اذا انهم ما عدنا تابعنا بننسى ويأخذ عليه الاجر وعليه اجماع المسلمين اي جاب شو كتاب السنه واجماع رح يجيب لك القياس ولان المشترك مهم قد لا يمكنهم الانتفاع به نحن اخوات ما بدي اكذب ليه اخوات وأبونا عامل هالبيت بجنا وتائب وكذا عبارة عن غرفة واحدة وشقفة حمام ومطبخ صغير إذا قسمناه ما بقى انتفع فيه لأنا بقى انتفع يساوي فيه قد لا يمكنهما الانتفاع به بمسة الحاجة إلى القسمة. قد لا إذا كان سوى تمينا ساكنين سوا غرفة واحدة أنا وياك بدي أسكن أنت ما تأكل هذا فلن. لا إذا قسمنا طلع لك أنت المطبخ كذا بتصلحه وأنا طلعت انتفعنا. هي موضوع ثاني هذا موضوع السرقة. بدي يجينا أنت مصبيح يقترح الاقتراح يمشي الحال شو يزيد يمشي الأدب كل سرعة. فمثت الحاجة إلى القسمة ليصل كل واحد إلى المنفعة بملكه هذا القياس أو لأنه لا يمكنه الانتفاع بها إلا بالتهايب. التهايب إنه هذا بيت غرفة واحدة وأنا عندي مني مرة أربع خمس أولاد وأخي عندي مرة أخي تعال إلا أنت سكول سنة وأنا بسكول سنة طيب مثل بيتك أنت ساكن سنة أنا ما في روم أحد عم يأجرني تعال نقسم لكان فيبطل عليه الانتفاع في بعض الأزمان فكانت القسمة متممة للمنفعة. وقد ذكرنا أن القسمة تكون إفرازا وتكون مبادلة فنقول معنى الإفراز فيما لا يتفاوت أظهر كالمكيل والموزون. تعا أخي اشتغلنا أنا وياك بالزراعة يرحمكم الله يا سيدي هالأرض بدرناها سواء ملكي وملكك وأنا اشتغلت وأنت اشتغلت أو شوي محاقلة يعني الأرض مني وأنت منك العمل فإذا طلع الأبحاث واتفقنا نص إلي ونص إلى طيب لمن أسمناهم هذا شو اسمه إفراز لأن الجنس اللي أخذته أنت مثل الجنس اللي أخذته أنا طلع لك أنت 5000 من دمح وأنا طلع لك 5000 من دمح هذا إفراز لأنه لا يتفاوت معنى الإفراز أفرزت نصيبي عن نصيبك فيما لا يتفاوت أظهر كالمكيل والموزون وسائر المثليات حتى كان لكل واحد أن يأخذ نصيبه بغير رضا صاحبه. متى أسمناه الأخي هذول إلي هذول إلي وإنت ما لك دريان إيهت أنا حملت بشيك ما لك كلام عندي. ومع غيبته ويبيعه مرابحة وتولية على نصف الثمن مرابحة لأن نصف الثمن معروف اشترينا نحن هالبيت من الفلاح حطينا حقه 1,000,000 مني ومنا نصه إلي نص إله وأسمنا نصين. إجا واحد قال لي بيعني يا مرابحة بحسن بيعه مرابحة قديش ربحني فيه قال لي بربحك فيهم 100,000 إيه نص نص الفصة أنا نص مليون إذا معناته أعطيني 600,000 كلهم صح جالي. أما لو أسمنا البيت طليلي أنا هالجهة وغيرت طليلك إجا واحد قال لي بيعني يا مرابحة بركي كانت الحصة تبعك أغلى من الحصة تبعي وأنا حطيتها بالنص أنا غدرت لها الإفراز ما بصح بيعه مرابحة ولا تولية. أيوة ومعنى المبادلة أظهر فيما أيوة لسه ما وصلنا لها ولا يخلو عن معنى المبادلة أيضا صح بس الإفراز أظهر والمبادلة شو قال بادلتك أنا لمن كان القمح أنا وياك شراكة فيه كل قمحة نصها إلي نصها إلها مو نص مقسوم لو قسمناها طحين نصها طحينة إلي مو مشاع قال هون إجت المبادلة لكن الأظهر الإفراز لأنه هذا مثل هذا. ولا يخلو عن معنى المبادلة أيضا بأن ما حصل له كان له بعضه وبعضه لشريكه إلا أنه جعل وصول مثل حقه إليه كصب. الأصل شو بدير بالك منيح سؤالك إن كان جمال وفراس بس أنا رضيت وما لك غاششتني أنت ما جبت دلي أهل التقويم أولي لك هذا الجمل اللي انت اخذته بيسوى 2 من الفراس بالعكس كانوا عم يغشوني هذا ما بيصح. اما اذا كان انا لقاء مصلحتي رضيت وبعرف ان الفراس تبعك اميال ورضيت ما في مانع بشرط الرضا. بشرط الرضا رضا الطرفين. هذا شو فرس جمال ما في علة الربا، أما اتقاسم أنا وياك وأبي مخلف لنا 1000 ليرة دهر، ليرة تنطح ليرة، إيه أنا تساهد مع 1000 أنت بيطلع لك النص، أعطيناك 600 ما بصح. حتى قالوا بالمواريث إذا الزوج بده يخرج من التركة بما عليه من المهر، شو عليك مهر إلها 100 ليرة ذهب متأخرها يدفع عليها. طيب والميراث شو الميراث؟ بستان بحقل معلي شي زاد نقص، انت استاهلت ان انسان معلي شي. اما لا والله التركة شو ليرات ذهب 1,000,000، وجدت انا شو بدي حط هالمية صاروا 1,100,000، بدي اخذ الربع 1,100,000 قديش نصه، فرضنا 200,000,000 صاروا 1,200,000 ربعه 300,000، ايه انا طالعوني من التركة بالمهر اللي علي، لهذا في علة الربا ما بتجوز. اي سؤالك ها متى ما كان، لانه في عند منا الاحكام الشرعية قسمين، في شيء اسمه حق الله ما بصح تستاهل فيه انت ولا تملك، انت لا تملك تستاهل، الا اللي بروح بالديان بالفائدة، اخي دين لي 1,000,000 ليرة واعطيك، بعطيك انا كل شهر قديس 60,000-70,000 ليرة وانا راضي وانت راضي، ما بيجوز، لانه هون في تحريم من الله حق الشرع. القمار مو بالتراضي؟ بالقمار بالتراضي، الزنا بالتراضي، الزنا بالتراضي، ما بيجوز، ما بيجوز. انت لا تملك من الحرية الا الحرية اللي ضمن الدائرة المرسومة لك، لك حرية في ضمن نطاق الاسلام، اما لا والله حريتي اطلع برات الاسلام، لا حرية لك ابدا ابدا. هي الحرية اللي بيسموها انا بسميها اباحة، بسميها فوضى. شو اسمعوا الآية القرآنية، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. إيه تفرط المسبحة لما تخرج من النظام، إذن طالما نظام ما في لنا حرية أبدا أبدا. نعم أنا تساهل بالحقوق تبعي خاصة، ما في محرمات، مو الله محرم، إيه بعد شيء حقا. في شيء بيكون فوضى سيدي بدون نظام حتى يجب أن يعمل فوضى؟ هاللي بدي يقول هيك وبدي يقول انا حر اخي افعل ما اشاء، مين بيملكني؟ طالما المال انا اكتسبته بنفقه كيف شئت وبغتصب هالمراه برضيها وكذا وكذا وكذا وربا فائده وحط على كيفه. قل له اول كل انا بدي اسالك سؤال، وجودك انت حر فيه؟ جاوبني على هالسؤال. مين منكم، انا بحكي عن حالي قبل كل، والله ما لقيت حالي الا بالدنيا، ما حدا شاورني قبل ما اجي، مين شاوروا قبل ما يجي؟ اذا لا اختيار لك في اصل وجودك، كيف تفرض لنفسك الاختيار في وصف وجودك؟ اذا لم يكن لك الاصل كيف يكون لك الوصف؟ عم تخربط شيء؟ الله يبارك في عمرك ويحفظك يا سيدي. أنا مرة واحد عاصي في كتاب الشراء، إيه؟ ما تفضلت، سألته السؤال، قلت يعني أنت عامل حالك على طاولة مفاوضات مستديرة مع رب العالمين، أنت فريق وربنا فريق، ناقصي ليش مناسبة؟ ليش أنت لما فكرت حدا آخر رأيك كان لك وجوب؟ فهم بس كلك من تفضلت والله اللي قاعدين يضحكوا عليهم ولما بيقول ما الوجود شيء، ما الوجود بالأصل، فلي ما الوجود لا رأي ولا اختيار ولا إرادة ولا ولا ولا ولا كل هذا عرم. أما في الحقيقة ما له شيء يا سيدي المسلم اللي عقيدته سليمة، عقيدة أهل السنة والجماعة، بيعيش مرتاح، بيعيش بمعنى في نفسه مرتاح فيها، ولو بالأزمات ولو بالمصائب. كان عليه الصلاة والسلام إذا جاءته نعمة يقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا كان عكس الأمور مصاب لحكمة يعلم الله يقول الحمد لله على كل حال. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لا في عمي ما في أنت عبد. هلا في أغلى على الإنسان من جبهته هي جبهة عنوان الكرامي وهي الأنف يضم إلى الجبهة في السجود قالوا ويجب ضم الأنف إلى الجبهة في السجود. فلان ذو أنفي الأنفي التعاظم مأخوذ من الأنف مهين. قال إذا عم تطع جبهتك على الأرض لله شو بقى فيه إلك قيمة؟ لا تأخذني بهالكلمة أنا مثلك. سيدي إذا ما وضع جبهته بده يوضع حاله كله بريزة بالأبر بعدين بالأمر بجهنم. إذا ما رضي مختار شو قال يوضع جبهته بالله على الأرض لح ينزل فيها كله. ناقشني طالب في بعض المدارس ومدارسنا مدارسنا الحمد لله طيبة بس ناقشني طالب وإجا بده يحكي آراء الفلاسفة إنه العالم معلوم بعلة قديمة وأنا قديم. أنا قديم لا لا لا مبدأ لوجودي. جبنا له القواعد العقلية بمدرسة علوه شرحت له اليوم أول كل حط كلهم قانون العقل. قلت له هلا خصمي مع هذا الولاء ما بنحل بالقرآن لأنه مو مؤمن بالله فالقرآن ما بقي ما بقي آمن فيه ولا بالإنجيل ولا بالتوراة ولا بالحديث. تعالوا حتى نشغل عقولنا. حطيت لهم قواعد العقل الواجب شو تعريفه جبت لهم أفراده المستحيل شو تعريفه أفراده والواجب حطيت كفتين ميزان الواجب الكفة تبعه ملالي المستحيل الكفة تبعه فاضية لأنه ما في مستحيل فرد من أفراد المستحيل له وجود. مستحيل المستحيل ما يمنع العقل وجوده. بعدين حطينا الممكن قلنا له تعلم شوف الممكن يجوز وجوده وعدمه. الوجود والعدم في حق الممكن متساويان. مضبوط كلامي اللي ما توضح له بشرح له اياه اكثر انه انا هلا فيه موجود مستحيل ان يكون موجود لا اذا انا ممكن وجودي وعدمي سواء. قلنا بالعالم العالم بما ترى من سماوات وأراضين وجبال وبحار وكذا هذا العالم. أنا راح بسألكم واجب للمجائز لما مستحيل؟ تفت أحد الطلاب قال واجب. أنا قلت له لا مستحيل. ليش قلت له مستحيل؟ لحتى يجيب لي الدليل لينقص كلامي وبوم أنا بتمسك بكلامه بنقض له كلامه. قال لي مستحيل. قلت له أنا مستحيل وجود العالم. قال لي لو كان مستحيل ما كان وجود ليكون موجود إذا مو مستحيل. قلت له والله الحق معه بس وجوده دليل على أنه واجب مثل ما عم تحكي. هالوجود أزلي لما لم يكن ثم كان. راح بسألكم سؤال هين بالحرب العالمية الأولى مين كن منكم كان؟ قال ما كان حدا. قلت له إذا اللي كانوا منكم فقدوا ولا أنتم وجدتوا؟ لو كان واجب الواجب يحيل العقل امتناعه وعدم وجوده. فلما ثبت لبعض أفراد العالم بأنه لم يكن ثم كان عرفنا أنه مو واجب. إذن ممكن. إذن العالم ممكن. أنا غلطان هيك قلت لهم. أنا غلطان لمن قلت مستحيل. لكن كمان اللي قال واجب كمان غلطان. خلينا نرجع إلى الصواب. العالم ممكن. تعال نشوف العالم ممكن وقلنا الممكن الوجود والعدم متساويان وين؟ الآن العالم موجود لما معدوم؟ هل موجود؟ موجود لذاته؟ لو كان لذاته كان واجب. إذن لا بد له من موجود. فإن ترجح الوجود على العدم بلا مرجح حطيت لكم مثال أنا من أمثلة المستحيلات. ترجيح أحد المتساويين على الآخر بلا مرجح مستحيل. أنتوا اعترفتوا فيها الطلاب قالوا صف ثانوي بكالوريا وحالي عشر وكذا خلاص. إذن ممكن ويفتقر إلى موجد وموجده واجب لأنه مستحيل ترجح بلا مرجح صار المرجح واجب وهكذا. وفي واحد إجا من قلة عقله الله يصلحنا بجانب يلا عم تروج أفكار المعتزلة إنه ليش الله قدر علينا يجب على الله الصلاح والأصلاح، ما بقدر. فمن يريد الله أن يهديه يسعه، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا. كأنما يسعرها وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه، وطمسنا على أعينهم كذب. كلة القرآن ملا لا لا لا أبدا، الله ما بيرد إلى الخير. النار الله ليش عم نقول لك فلان فقير، فلان مريض، فلان من يوم من ولدته أمه ولدته معه عاهة أكتع كذا بليه. والله بعرف ولد صار عمره 22 سنة، اجى الجيش يطلبوا للعسكريين، قال لهم أبو تعوا خدوا ليكم فيك، صار عمره 18 سنة أنت بينطلب العسكري 18 هيك مثل ابن انداء ابن حماه ابن حماي ابنه يعني ابن اخوه الامر اسمه نبيل تم عايشين لا مات بعدين اجي بدنا انا عندي بنت صار عمره سنه وشهرين بسبب كانه انشغل طيب ليش هيك الله عمل؟ ليش الله عمل هيك؟ يا عمي اعترض على الله. قلت له لخلي بدي اسالك سؤال، بدي اسالك سؤال انت جاوبني بعقلك. هيك قلت له الاصل اهم لما الوصف اي اصل. قلت له من لم يملك الاصل هل له ان يعترض على الوصف؟ قال لا. قلت له الاصل وجودك باختيارك؟ قال لا. قلت له انتهى المشكله، اذا كنت لا تملك الاصل لا تملك الوصف. سكت بالمره. قلت له من الذي اضل ابليس؟ قالوا نفسه. اضل نفسه بنفسه، حدا بيريد يضل نفسه؟ سيدنا عمر بن الخطاب اي سمعت في شيء جديد؟ ايه عمر لانه منبه علي ارجع قلبي تحت امرك وامر الكاتب وامر الهاتف وانا خويدم انا خويدم يا سيدي. سيدي اللي بدي يقول انا اختار وارى وما اخنا واعترض قد يكون يملك نفسه ويفعل ما يريد لا يموت هو اذا كافي. سمعت من والدك الحكايه. كان سيدنا عمر اظن عمر بن الخطاب بخلاف عم يتكلم او خطبه على المنبر او كذا، يهدي من يضل من يشاء ويهدي من يشاء. كان حوري عم يسمع كلام سيدنا عمر، بده يبث هدولي ما بيصير إلي بسه بدي، لكن بزمن عمر ما في. قال له الرسول لسيدنا عمر ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان وغيره. كان ساكت قال لكن قال الخوري هالكلمة أبى الله أن يضل أحدا. مين حكاها؟ خوري. نقلت إلى عمر قال لهم علي به جيبوا لي نشوفه نسمعه منه يا بني. قال له أنت قلت؟ قال له نعم. قال له بل الله أضلك، لولا سبق عهد لك بالإسلام لعلوت الذي فيه عيناك. روع نحن أخذنا منك أعطيناك عهد وأمان تدفع الجزية. هلأ من جبلة العهود عليهم أهل الذمة ما يبرزوا شعائرهم الدينية، ما يظهروا فيها أبدا. وهذا الزنار مفروض عليهم فرض في ظهوره، بيلبسوا الحمير بجلال غير شعارات المسلمين. الله انا عكسك لحكاية. الله يتوب علينا. خايفين ندفع الجزية والله شيخنا شيخ ابو اليس قال والله لو ما بطلوا الرق لصرنا الان نحن ارقاء. هذا كلمة شيخنا. أو هلا برأيكم إحنا أحرار سيدي؟ يعني الرق الجماعي مو الأفرادي، لكن كلمة والده أبلغ بكثير. تكلم شيخنا بالأموي على هالأبطال اللي فتحوا مشارق الأرض ومغاربها، وجاب أمثلة مثل طارق بن زياد، مثل عقبة بن نافع، مثل سبن عدن. ثم انتقل إلى أوضاعنا وقال الكلمة التالية يلي بنقلها تقريبا بمعنى بلفظها تقريبا، يقول لو أطلع علينا أجدادنا من سجف التاريخ ووجدوا ما نحن عليه وأعمالنا لقالوا لنا يا عار الأجيال ويا حثالة الأمم، أخجلتمونا بين البشر أن تكونوا أنتم من نسلنا، تبرأنا منكم. تعال شوف أروى من كلة يا رسول الله، ولكنكم غساء. هي غساء كمان نصب سيبة، الأبلغ منها ستتبعنا سنن من قبلكم شبرا بشبر وزراع بزراع حتى لو دخل الكافر يحرى ضب لتبعتموه. والله الحديث هذا رح بضرب لكم مثال، أنا سمعان من الدكتور سعيد رمضان كلمة حلوة كثير رح بحكيها بعد كلمة رح بحكي لكم ياها. ما شفتوا بعينكم هذول اللي قاصين بنطلوناتهم من هون وعم تشر الخيطان منها؟ لو شيخ عملها وقال هي سنة الإسلام شو بيقولوا عنا؟ أهبل. هو هي لأنه مو يكون معلش منا سيئة. دكتور سعيد رمضان قال المرأة اليابانية جالت عرسها تغسل عن قدمي زوجها وطول حياتها ما بتاكل معه، بتقدم له السفرة بتعمل هيك وبتوقف مثل الراكعة حتى يشبع تاكل فضل طعامه. وقال هدول مخلصات، هدول عندهم التضحية في صالح أزواجهم، هدول المثاليات. هيك قال دكتور سعيد رمضان انه كيف يقال عنهم؟ قال لهم بالله عليكم لو فرض الإسلام على المرأة هكذا شو بتقولوا؟ مظلومة، بدنا نحررها بدنا نطالعها. أم يعترضوا سيدي على الحديث لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لبعلها لما له عليها من عظيم الحق أو كما قال عليه الصلاة والسلام؟ طيب هدول ذات سيدي مفتونين بالغرب يعترضون على هذا الحديث ويؤمنون بتلك السفاسف والتخريفات. تعال نشوف المرأة على هالحديث الشريف أين تجد راحة نفسها والأمان إذا طلعت سيارة ومثلا صباحية أو مسوية وتمسوا شوية وطلع عليهم معتدي على عرضها، هل يستطيع أحد أن يصل إليها وبزوجها حياة؟ معلوم لازم. لو كنت بعدين لا تنسى أنه اللي هو دمه فدا إليك، شو في معنى لو كنت لأمرته؟ مع أنه ما رح بأمره، يعني كناية عن الطاعة الكاملة لأنه هو رح يعطيك أكثر طعامك وشرابك وسكنك عليه. ولو كنت غنية، قال إذا ماتت المرأة يلي هي تملك مليون ليرة ملايين مليارات كفنا على مين؟ على زوجها. لك شو بدك أحسن من هيك؟ واحد عمي عامل شو ما يعترضوا لما الواحد بياخذ فقرة. سمعت فقرة ومن واحد حكاية حلوة، مثال حلو كتير. هيك واحد أخذ قاعدة شرعية معرفان ما يراد في القاعدة من أنظمة سدد القاعدة، قال طلع لقى شجرة مايلة يتعول نجلسها، جاب الكبل كبل الحديد ماكن وربطه بإيه؟ سيارة أو من سيارة، وربط الطرف الثاني من الشجرة. شو أخذ من الشجرة؟ ورقة. وربط هالورقة ورقة مشموش ورقة جوز بيركبت شدوا لنجلس الشجرة. قال اللي بيعترض على الإسلام من فقرة واحدة ونسي المبدأ الأساسي في الإسلام. مثال من يريد بزعمي أن يجلس شجرة من ورقة منها مين يجلس بعده؟ إيه والله بدهم مين يجلس بعده. هذا غرض كبل سيدي يشده هيك بسيارة مشان يجلس له عليهم. أنا قلت له للطالب اللي قلت لكم إياه ما كملت القصة، اللي طلع يعارضني وجبنا الأمثلة وكذا وإلى آخره، طلع بنتيجة لما بينت له العالم حادث بالبراهين القطعية، مثل ما بنقرأ معكم بعلم التوحيد، وإذا به حير فلا يعلم. قال لي أنا أعتقد أن وجودي سابق على عدمي قبل ما تلدني أمي، أنا كنت موجود. قلت له للطلاب اللي بيصرفوا أخي بالله عليكم شو رأيكم بكلام فيكو؟ قالوا لي مو صحيح. تفت علي قلت له شوف يا ابني، أنا أقبلك بصفي بأي عقيدة شريطك أن تكون عاقلا. الله وكيلك كيكا مثل الأمن المفروك كلمتي جانت علي. راح قاعد بآخر الصف لآخر السنة ما عاد حكى بدرسي ولا كلمه بهدل. هيا ذكرتني بكلمة ذاك إنه الكبل لازم يشده، في شده لغرفة المجانين القصير. متى ما فقد العقل ما بقى مقبول. أنا مرة ناقشت واحد سيدي من أصل نصراني لكنه ملحد، مو حتى النصراني هم دارس بالاتحاد السوفيتي، مشبعينه الحاد كما يسمى الاتحاد العلمي والحاد جهنم كذلك. فقلت له إذا كنت أنت فعلا مختار لنفسك بدك تناقش الله عز وجل، تقعد معه على طاولة مفاوضات وحاشا للدغداني، إذا أنت لا تموت ولا تمرض. قال لي العلم سيصل إلى، قلت له هلا أنت بدك تجعل من الأمور الغيبية التي تجهلها دليلا على إنكار ما هو واقع، شو البعيد طالع من القصير أنت؟ العلم سيصل بالمواعيد الكاذبة، بدك تبطل الحقيقة؟ الموت حقيقة الآن، كلنا عم نموت، شلون العلم سيصل بدك تغلب حقيقتي بالباطل تبعك؟ قلت له روح على المستشفى المجانين احسن. لما القهر سيدي بده يحكي بقى تقطش ولا حش. قلت له اذا لا تموت انت، اذا كنت بدك تعترض على الله وتقول انا حر، الحر له كامل اختيار، لا تمرض، لا تقع، لا تزل، لا تنسى، لا تخطئ، لا تموت. قال ايه مين قال لك انه هذا الموت دائم؟ لسه العلم عم يهيض يتطور وده يجي وقت. قلت له عاد بس هلا وصل هذا. قال لا. قلت له اذا انت كلامك كله فاسد استاذ، الحقيقه انه انت عم تموت، بدك تموت. شو هالاصرار سيدي والعياذ بالله. بنوقف سيدي عند مبادله، ومعنى المبادله اظهر فيما يتفاوت الى درس مقبل ان شاء الله، لانه في له تفاصيل على البحث. وبيبدا القسم اما بالمماثلة يجبر على قسم لإلى تفاصيل، والحمد لله رب العالمين.